حتى تمنى الذي عاتبه أنه لم يكن عاتبه. قال أيوب: من مات من قتل منه فقد رغب به عن مصرعه، يعني قتله يساه على حق ويخاف عليه العقاب الشديد، وأن يكون مات مثل الجاهلية. ومن بقي منهم ندين، كل حجم هؤلاء الذي بقي منهم من الشعب من الشعب ندم أشد الندم، بارك الله فيكم، وغيرهم من سلم ندم ندما شديدا، كان يحتج بخروجهم ولو ما ندموا. وعند نصوص النبي عليه الصلاة والسلام تحرم هذا الخروج وتتوعد عليه، أم بقول رسول الله نأخذ أم بقول المخطئين المخالفين؟ لكن يا أخوة أهل الأهواء يتعلقون بخيوط العنكبوت، بارك الله فيكم، كما يتعلق عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ما خرج على أحد، عبد الله بن الزبير كان في بيعة، بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر واليمن وبعض أهل الشام، وبقي إلى جزء من الشام ما بايعوه. ثم تحدث مروان، حركه عبيد الله بن زياد وهو ذاهب إلى مكة ليبايع بن الزبير، قال أين تذهب؟ اذهب ليبايع، لا تبايع أنت شيخ قريش وسيدهم. فلفخ في هذه النفخة الشيطانية فرجع وأمر الجيش وذهب يقاتل وقاتل وقاتل عبد الله بن الزبير وأخذ النصر. ثم جاء بعده عبد الملك ابنه والبيع لابن الزبير وقاتل عبد الله بن الزبير حتى قضى عليه. ابن الزبير لم يخرج رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وقد مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مصلوب، قال: السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا. ثم قال: أشهد أنكم تبارا صواما قواما وصائل الرحم، وإن أمة الآن تشرها لخير أمة، رضي الله عنها. ابن عمر كان ما يحب الخروج حتى لو كان يعني ما يحب الفساد والفتن والمشاكل، حتى لو كان إنسان على حق نفسه يرى أنه يترك لا يقاتل ولا يغادر ويدخل في سفك الدماء ولو كان على حق. حتى إن علي ندم ولو كان هو على حق، ندم على الفساد. ولهذا لما جاء دور حسين تنازل معاوية تحقيقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدح رسول الله ابنه الحسن ووصفه بالسيادة ووصفه بالصلح، وهو حق بالخلافة وله بيعة، حق بالخلافة من معاوية، ولكن حقن دماء المسلمين أمر عظيم وسفك الدماء أمر عظيم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، من قتل نفسا فكأنما قتلنا في جميعا ومن أحياها فكأنما أحينا في جميعا. الخوارج يسهل عليك تسفك الدماء وانتهاك الأعراض وإنهاك المسلمين، بل قتلهم مع الأسف الشديد مع احترامهم يقتلون أهل الأوثان، فنسأل الله العافية منهم. الشاهد أن الحاكم مهما ظلم ما دام في دائرة الإسلام لم يجب الخروج عليه، ولو وقع ذلك الكفر فلا تغامر المسلمين. إن كان عندك قوة تقضي على هذا أو تنحيه بدون سفك دماء وبدون إذلال المسلمين وبدون سفك دمائها رخص الرسول بهذا حتى يترك كفرهم بواحد. الآن هؤلاء لا يرقون بواحد لكن ضحكا على أنفسهم وضحكا على أبناء المسلمين يقول هذا كفار كفار يعني خلص عند الكفر بواحد عند الحكومة السعودية كافرة كفرهم بواحد ويرون الخروج عليها والطعن والتكفير والتأليل فباهم كيف الناس يصلون ويصومون ويزكون شهر الإسلام كلها موجودة الرسول قال له لا يجد الصلاة لا يجد الخروج صلون صومون حجون يزكون يتصدقون يبذلون الأموال الطائلة في خدمة المسلمين والمسلمين في تشييد المساجد في الجزيرة وفي غيرها كيف يحكم عليهم الكفر يعتز بالإسلام يعترف بالمعاصي التي يقع فيها أن معاصي يعترف أن الربا الموجود حرام كبيرة وإلى آخره وإذا هناك أخطاء يعترف بها ما حللوا حراما ولا حرموا حلالا ونحن نرى هؤلاء الأحزاب أبعد الناس عن حاكمية الله وأشد الناس تمردا عليها فلو قرأت أحكامهم على الناس على أهل الحق ودفاعهم عن أهل الضلال عن من يسب أصحاب محمد عن من يسب بعض الأنبياء عن من يطول بيحهم أهل الوجود فرأيت أحكامهم في هذين المجالين لرأيت أنهم أظلم من الحكام وأشد مناقضة ومصادمة لحاكمية الله في أبواب الدين وأصوله وقواعده. فالانحراف العقدي بكل أشكاله لا يعد عيبا ولا نقصا في من يقدسونهم في من غمسوا في أعماق الضلال وخالفوا هذه الأصول ودمروا هذه الأصول فالضلال الذي وقعوا فيه أشد من ضلال حكام الظالم أشد بكثير والطغيان الموجود في أساليبهم والظلم والبغض وتشويه أهل العلم وصد الناس عن الحق لا نظير له ومع هذا يبدو أنهم على طريق الإسلام مع للأسف الشديد ولجهل الناس وسخف كثير منهم يرون أن هذا الحق وهم والله أبعد الطوائف البلاغة على الحق ميعوا دين الله تميعا ما بقي إلا الحاكمية التي تاهوا وظلوا فيها بقية الأمور كلها لا وزن لها عندها حتى لو عرض منهج السلفي يعيش في الهامش لا قيمة له عنده لا ولاء لا براء لا شيء من هذا هذا معروف كتبهم الانفاق او حياتهم طاهرة لهذا البلاء فنحن ننصح المخدوعين بهم ان يتوبوا الى الله عز وجل والله الذي لا اله الا هو اني ارى ان الدمار الذي حاق بهذه الامه كم سببه الذل والهوان الذي نزل بهذه الأمة من أمريكا إلى أفغانستان إلى غيرها هم السبب فيه هم اللي جروا هذا الهوان والذل على المسلمين يجب أن يجيب المسلمون شر هؤلاء وضررهم على الأمة ويكفي التجارب المريرة التي جربت الأمة في هؤلاء ما خاضوا ميدان إلا أفسدوا فيه وخربوا فيه المسلمين تحرشوا بالروس فأسقطوا دولة الشيشان تحرشوا بأمريكا فضيعوا أفغانستان تحرشات وبلايا شوهوا الإسلام شوهوا الإسلام تشويه الناس في إدمار الإسلام في أوروبا وأمريكا وغيرها الآن يعني جعل الإسلام في صورة مظلمة سوداء، شوه الإسلام المسلمين وأذلهم في نفس الوقت. فلا في الشباب بارك الله فيك، هذه الأمور الخطيرة التي لحقت بالإسلام المسلمين على أيدي هؤلاء، نسأل الله أن يعافي أمة من شرهم ومن محنتهم. نعم صدق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنفعكم بذات الصحة والعافية، وأنا أدعوكم في الفردوس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: شاب يدعي السلفية وهو لا يحذر من المخالفين ولا ينصح بقراءة الكتب المنهجية ولا سماع الأشرطة السلفية، علما بأنه مدرس للقرآن الكريم وإمام لأحد المساجد ومنصب نفسه داعية، وقد نصحه بعض الإخوة الأفاضل أكثر من مرة فلم يرى منه سلفية حتى الآن، فهل يحذر منه؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. إن كان الأمر كما ذكرت فالرجل ليس بسلفي، وهذه الأنماط التي تلبس السلفية لباسا يعني خداعا هم أضر الناس، أضر الأهل الواضحين، وقد عرفنا الكثير والكثير من هؤلاء التكفيريين. عرفنا منهم الحرب على المنهج السلفي والتحذير من كتب السلف ومن أشرطتهم والتحذير من الكتب المنهجية ودعوة الناس إلى النهم من كتب أهل البدع والضلال، فتجدهم يربون شباب الأمة على كتب أهل البدع والضلال الذين من ضلالاتهم الفكر الخارجي التكفيري، يعني الصوفية ما يدعون سلفية، الرافض ما يدعون سلفية، أهل البدع على اختلاف أصنافهم ما يدعون سلفية، لكن أتباع سيكون خاصة بشدة مكرهم يدعون السلفية وهم أشد الناس تشويها لها وتنفيرا منها وحربا على أهلها. فلا أستبعد إن صح ما قلت أن هذا الشخص من هذه الأنماط، وجربوه سألوه عن رأيه في كتب سيد قطب ومنهجه وفي حياة سيد المسيح، وستكتشفون الحقيقة إن كان على هذا الكلام ما ذكرت. نعم، فالحذر حذر منه، هذا ملبس مميع. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بك. ان شاء الله يا ليلى. حيا الله. حمار كيف حالك؟ الله يحفظك. هو بس ما أزل بينه بسلهم رافض على هذا الورقة اللي وقعوها بحيث معاه يتبعون أكيان يخلق من ولك اللي في الآخرين يوقعون على هذا ما دام وقع إنه ما عنده خبر أعطني الشهوي الشهوي أعطني ما دام لا يخلق و يعني وافقت الجمعية أنها تفتح مركزها ورحة الأديان هذا أمر سيء الهدف خلى يحكي قراءة الله فأنا قبل كثير الخلاف وكثير الفتنة علي الإتماد هذا يعني أحسن دعوة الآن أنت تفتح هي أن تعرف قدر هذه الساعة حافظوا عليها أن تجفوا عنها كل ما يأثر عليها يشد الإخلاف على إذا حصل إخلاف والوقف بعد فلو أكلاني وفشكل له وأقول بالشيخ ربي وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا في أحسن الله يبارك الله كيف حالكم سلامة المطلوب الله يسلمك الله كيف حالكم الحمد لله الله عندنا في المدينه عندنا في المدينه درس فوز النبيه درس مدينه دورة عندها الله يكرمك الله لا ما تسهل والله أحضر شروط سبعة.